قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. الخطاب موجه لمن؟ قل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن لنا فيه أسوة. أي قل يا محمد، يا أيها الكافرون، أي كافر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذه براءة أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من ما يعبده كل كافر. لا أعبد ما تعبدون. قال بعض علماء اللغة: إنما هنا بمعنى من، يعني لا أعبد من تعبدون. وقيل إنما على ما هي عليه، والمعنى لا أعبد الأصنام التي تعبدونها. ولكنها أصنام لا تعقل، لا تسمع ولا تبصر ولا تملك نفعا ولا ضرا. ولا أنتم عابدون ما أعبد. من الذي يعبده الرسول؟ الله عز وجل. يعني كذلك أنتم لا تعبدون ما أعبد، وهو الله عز وجل. وهم وإن عبدوا الله لكن يعبدون معه غيره، فلم يعبدوا حق عبادته. وكان من تلبيتهم، أي من تلبية المشركين، أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، ما أجهلهم. لبيك لا شريك لك إلا شريك. إذن لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون الله عز وجل، ولا أنا عابد ما عبدتم. يعني وكذلك لا أعبد كعبادتكم ولو لله. وعلى هذا فليس في السورة التكرار، الأول نفي للمعبودات والثاني نفي للعبادة. يعني ولا أعبد كعبادتكم، وكذلك أنتم لا تعبدون ما أعبد. وهذه براءة من المشركين ومن أعمال المشركين. انتبهوا يا جماعة، ليس في الآية تكرار، أي ليس في السورة تكرار. الأول نفي لإيش؟ للمعبود، والثاني نفي للعباد. ولا أنتم عابدون، لكم دينكم ولي دين. هذا تمام البراء، أن لكل واحد منا دين، وأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من دين. هذه السورة سورة توحيد، لكن توحيد نفي. انتبه يا فاطر، تنبيه نفي. لا لا لا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.